الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا الدرس الرابع من دروس شرح الدرر البهية. بدأ المؤلف رحمه الله بباب جديد وهو باب الوضوء. والوضوء لغة مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، وسمي الوضوء بذلك لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا. أما الوضوء شرعا فهو التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. ولا شك أن الوضوء شرط من شروط الصلاة، وهذا ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. لا تصح صلاة امرئ إلا بالوضوء. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهما: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فالصلاة بغير طهور لا تقبل، فتكون صلاة باطلة. وأجمع أهل العلم على أن الوضوء شرط من شروط الصلاة. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد المرء إليها السبيل. والوضوء واجب على من أحدث فقط، وأما من لم يحدث فليس عليه وضوء، لكن يستحب له أن يتوضأ، لكن لا يجب عليه الوضوء وصلاته صحيحة. دليل ذلك حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كما عند مسلم وغيره من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال عليه الصلاة والسلام: عمدا صنعته يا عمر. إذن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس بوضوء واحد، فعجب عمر وقال له: يا رسول الله، فعلت شيئا لم تكن تفعله من قبل، يعني ما كنت تصلي الصلوات بوضوء واحد. فقال عليه الصلاة والسلام: عمدا صنعته يا عمر. دل ذلك على جواز أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد بشرط أن لا يحدث، بشرط أن لا يحدث. وأيضا قول أنس رضي الله عنه عند البخاري وغيره: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، كما سيأتي في الحديث. وهذا يدل أيضا على جواز الصلوات المفروضات بوضوء واحد ما لم يحدث. قال الإمام النووي رحمه الله: وهذا جائز بإجماع من يعتد به، لا خلاف بين أهل العلم أنه يجوز أن يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد ما لم يحدث. وذكر الطحاوي عن طائفة من العلماء أنهم قالوا بوجوب الوضوء لكل صلاة استدلالا بظاهر الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية، لكن هذا المذهب لا يصح. والصحيح أن الأمر هنا في في الآية يقيد بالمحدث فقط لعموم الأدلة ولحديث بريدة المتقدم، فيكون تقدير الآية إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، وهذا بإجماع من يعتد به كما قال الإمام النووي رحمه الله. لكن الوضوء لكل صلاة مستحب، وهذا كان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يستحب الوضوء لكل صلاة وتجديده لغير المحدث. لحديث أنس رضي الله عنه عند البخاري وغيره قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، إذن يستحب له أن يتوضأ لكل صلاة حتى وإن لم يحدث. قلت الراوي عن أنس: كيف كنتم تصنعون؟ قال: يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. إذن هذا باتفاق من يعتد به، يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث، إذن ما لم يحدث يجزئه وضوء واحد أن يصلي به أكثر من صلاة، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: يجب على كل مكلف أن يسمي إذا ذكر. اختلف أهل العلم في التسمية عند الوضوء، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن التسمية مستحبة وليست بواجب. جمهور أهل العلم ذهب إلى أن التسمية مستحبة وليست بواجبة، فلو تركها سهوا أو عمدا صح وضوءه. وذهب بعضهم إلى وجوب التسمية اعتمادا واستدلالا بحديث لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث اختلف أهل العلم في صحته، فبعضهم حسن الحديث وبعضهم ضاعفه. وهذا الحديث ظاهره يدل على أن التسمية شرط من شروط الوضوء. دليل أو ظاهر هذا الدليل أن التسمية شرط من شروط الوضوء، لأنه قال: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، فوضوءه غير صحيح. هذا ظاهر الحديث، فلا يصح الوضوء إلا به أي بالتسمية. وهذا القول هو قول لإسحاق ابن راهويه رحمه الله. وذهب أيضا المؤلف رحمه الله الشوكاني إلى هذا القول، لكنه استثنى الناسي، فمن ترك التسمية عنده متعمدا وضوءه باطل، واستثنوا من ذلك الناسي. وهذا القول الصحيح أنه ضعيف. قال ابن المنذر رحمه الله: ليس في الباب خبر ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه، ليس في الباب خبر ثابت يوجب إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه. هذا من قال بأنه شرط من شروط الوضوء. وبعض أهل العلم ذهب إلى ضعف الحديث، فعل الإمام البخاري رحمه الله رواية أبي هريرة، رواية أبي هريرة للحديث علها الإمام البخاري. والطرق الأخرى أيضا ذهب بعض أهل العلم إلى تعليلها، وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه ليس في الباب شيء ثابت. قال ابن حجر: قال أحمد: ليس فيه شيء يثبت، فكل ما روي في هذا الباب ليس بقوي. وقال ابن المنذر: وكان أحمد يقول: لا أعلم حديثا له إسناد جيد، وضعف حديث ابن حرملة، وقال: ليس هذا حديث أحكم به. فذهب الإمام أحمد إلى أنه لا يوجد هناك حديث ثابت في التسمية، فقالوا أن الأحاديث المروية في ذلك لا تصح، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويتمضمض ويستنشق. شرع المؤلف رحمه الله بذكر صفة الوضوء، وقد روي في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عدة حديث، منها حديث عبد الله بن زيد، ومنها حديث ابن عمر، وأيضا حديث عبد الله بن عمرو، وغيرها من الأحاديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث حمران مولى عثمان. روى الإمام البخاري وغيره ومسلم وغيرهما، روى من حديث حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنه أن حمران قال أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، وفي رواية فمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما أو لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه من الروايات التي وردت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث عثمان رضي الله عنه. والمضمضة هي إدارة الماء في الفم، تدير الماء في فمك، هذه المضمضة معروفة. والاستنشاق هو جذب الماء بالنفس من الأنف، أما الاستنثار فهو إخراج الماء من الأنف. في بداية الحديث ذكر أنه غسل يديه 3 مرار، وهذه في بداية الوضوء سنة مستحبة، سيأتي تفصيل ذلك. قال: ثم أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق، وفي رواية واستنثر. وعلمنا ما معنى المضمضة والاستنشاق والاستنثار. واختلف أهل العلم في المضمضة والاستنشاق، هل هم واجبات أم مستحبات؟ اختلفوا إلى 4 مذاهب. المذهب الأول ذهب فيه بعض أهل العلم إلى وجوبهما في الوضوء إذا تركهما في الوضوء فإنه يعيد، واستدل أصحاب هذا المذهب بالأحاديث التي وردت بصيغة الأمر في الاستنشاق والاستنثار، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، وفي رواية ثم لينتثر. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وظاهر الأمر في هذه الأحاديث أنه للوجوب، هذا قول أو هذا الدليل الأول عندهم. الدليل الثاني قالوا: لأن الفم والأنف من جملة الوجه المأمور به في الآية. أيضا قالوا أنه لم يحكي أحد ممن وصف وضوءه صلى الله عليه وسلم على الاستقصاء أنه ترك الاستنشاق بل ولم يترك المضمضة، وهذا القول بالوجوب. هذه الأدلة الثالثة، الأدلة الثلاثة أدلتهم: وهذا القول هو قول عطاء وحماد وابن أبي ليلى والزهري وإسحاق. المذهب الثاني ذهب فيه بعض أهل العلم إلى أن الواجب هو الاستنشاق خاصة دون المضمضة. إذن المذهب الأول ذهبوا إلى وجوب المضمضة والاستنشاق كليهما. أما المذهب الثاني ذهبوا إلى أن الواجب هو فقط الاستنشاق، أما المضمضة فليست بواجبة. قالوا لثبوت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاستنشاق. قال ابن المنذر: ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر بالمضمضة. فالأمر بالاستنشاق ثابت من الأحاديث التي تقدمت معنا، لكن ليس هناك أحاديث ثابتة تأمر بالمضمضة، فقالوا وجوب الاستنشاق دون المضمضة، وهذا القول هو قول الإمام أحمد وأبي عبيد، واختاره أيضا ابن المنذر. أما المذهب الثالث وهو مذهب جماهير أهل العلم، ذهبوا إلى أن الأمر في الأحاديث للندب وليست للوجوب. استدلوا بأن الآية بينت أركان الوضوء وفرائضه، ولم يذكر في الآية المضمضة والاستنشاق. إذن الآية بينت فرائض الوضوء ولم يذكر في الآية المضمضة والاستنشاق، فقالوا إذن هي ليست من فرائض الوضوء. وأيضا استدلوا بحديث العربي الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: توضأ كما أمرك الله. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحاله على الآية، أرشد الأعرابي هذا إلى الآية في معرفة كيفية الوضوء. قال: وليس في الآية ذكر المضمضة والاستنشاق. هذا الدليل الثاني. واستدل أيضا الإمام الشافعي على عدم وجوب الاستنشاق مع صحة الأمر به، وتوقف رحمه الله في إيجاب الاستنشاق مع أنه مأمور به. قال: لأنه لا يعلم خلافا بين أهل العلم على أنه لا إعادة على تارك الاستنشاق. فهو يقول: لا خلاف بين أهل العلم فيما نعلم أنهم لا يوجبون الإعادة على من ترك المضمضة والاستنشاق. قالوا أيضا ردا على قول من يقول أن الأنف والفم يدخلون في جملة الوجه المأمور به في الآية، قالوا أن داخل الفم والأنف ليس من جملة الوجه المأمور به في الآية. قالوا: لأن الوجه هو ما تحصل به المواجهة، والذي تحصل به المواجهة هو الوجه، ومنه خارج الأنف أو ظاهر الأنف وظاهر الفم، أما داخلهما فلا يدخل في جملة الوجه، لأن داخل الفم وداخل الأنف لا تحصل به المواجهة بل هو في الداخل. فقالوا: ظاهر الأنف وظاهر الفم هذا من الوجه تحصل به المواجهة، أما داخلهما فليس من الوجه المأمور به في الآية. وهذا القول هو قول جمهور أهل العلم. ذهب إلى هذا القول الحسن وعطاء والحكم وقتادة والزهري، وأيضا ربيعة ويحيى الأنصاري ومالك والليث والأوزاعي والشافعي، أيضا كلهم ذهبوا إلى هذا القول. فهؤلاء الأئمة وهم الجمهور ذهبوا إلى أنه لا إعادة على من ترك المضمضة والاستنشاق. لكن لا شك أن قولهم يقول أن السنة هو المواظبة على فعلهما، السنة هو المواظبة على فعلهما، المواظبة على المضمضة والاستنشاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على المضمضة والاستنشاق، فهذا كان فعله عليه الصلاة والسلام، فيستحب المواظبة عليهما، لكن من تركهما لا يعيد على الراجح من أقوال أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم يغسل وجهه. وغسل الوجه أيضا أو غسل الوجه ورد في الآية، وهو ثابت أنه من فروض الوضوء بالنص والإجماع، ثابت أنه من فروض الوضوء بالنص والإجماع، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أمر الله تبارك وتعالى بغسل الوجه بنص الآية. وأيضا إجماع أهل العلم منعقد على أنه من الفروض، نقله غير واحد من أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: غسل الوجه ثابت بالنص والإجماع، لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. والغسل هو أن يجري الماء على العضو ولا يجزئ في ذلك المسح، إذن لا بد من جريان الماء على العضو. والوجه هو ما تحصل به المواجهة، نقل في حده عبارات تختلف ألفاظها لكن مؤداها واحد، منها أن حده حد الوجه طولا من أعلى الجبهة الذي هو منبت الشعر المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن، أي إلى منتهى الذقن، إذا من أعلى الجبهة إلى منتهى الذقن طولا، وعرضا من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى. ولا بد حتى تستوعب الوجه الممر به في الآية، لا بد لك أن تغسل شيئا من منابت الشعر وقليلا أيضا من أسفل الذقن حتى تكون قد غسلت الوجه كله. إذا لا تتمكن من غسل جميع الوجه الذي أمرت به إلا بأن تغسل شيئا من بداية الشعر وقليلا أيضا من أسفل الذقن، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ فهو واجب. قال المؤلف رحمه الله: ثم يديه إلى مرفقيه. بعد غسل الوجه اليدين مع المرفقين، والمرفق هو المفصل الذي بين الساعد والعضد، وسمي المرفق مرفقا لأن الإنسان يرتفق عليه أي يتكئ. والواجب كما قال المؤلف رحمه الله هو غسل اليدين مع المرفقين، فتكون إلى في الآية وأيديكم إلى المرافق بمعنى مع، فتغسل يديك مع مرفقيك. ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المفسر للآية، حيث كان عليه الصلاة والسلام يغسل المرافق كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى أشرع في في العضد، غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد. والعضد هو الذي بين المرفق والكتف، هذا يسمى عضد. فالنبي صلى الله عليه وسلم غسل يده من أطراف الأصابع إلى المرفق حتى شرع في العضد، بما أنه شرع في العضد يعني غسل أيضا المرفق، فيغسل يديه مع مرفقيه. واليد المأمور بغسلها بعد غسل الوجه، اليد المأمور بغسلها بعد غسل الوجه ليست من الرسغ كما يفعل البعض. تجد البعض بعد أن يغسل وجهه يغسل يديه من الرسغ إلى المرفق، وهذا مبطل للوضوء، لأن اليد المأمورة المأمور بغسلها بعد الوجه هي من أطراف الأصابع إلى المرفق، من أطراف الأصابع إلى المرفق حتى تشرع في العضد. وبعض الناس تجده كما قلنا بعد أن يغسل وجهه يغسل يديه من الرسغ إلى المرفق، ظنا منه أنه غسل كفيه ابتداء، وغسل الكفين ابتداء يغني عن غسلهما بعد الوجه، وهذا الفعل لا شك أنه مبطل للوضوء على القول بوجوب الترتيب، لأن غسل اليدين في الوضوء أو في بداية الوضوء هذا سنة. أما غسل اليد من أطراف الأصابع إلى المرفق، اليد كلها من أطراف الأصابع إلى المرفق يعني تشمل الكفين والساعد والمرفق، هذا ركن من أركان الوضوء لا يصح الوضوء إلا به، وهذا كله يجب بعد غسل الوجه. فأن تغسل بعض يدك من الرسغ إلى المرفق وتترك البعض، فهنا تكون قد تركت ركنا من أركان الوضوء، وهذا تركه يبطل الوضوء، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ثم يمسح رأسه. ومسح الرأس أيضا من فروض الوضوء بالنص والإجماع، لقول النبي صلى الله عليه لقول الله تبارك وتعالى: وامسحوا برؤوسكم، وأيضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم، قال ابن قدامة رحمه الله: لا خلاف في وجوب مسح الرأس، وقد نص الله تعالى عليه. فلا خلاف بين أهل العلم في أن مسح الرأس فرض من فروض الوضوء، وإنما حصل الخلاف بين أهل العلم هل يجزئ مسح البعض أم لا. الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجزئ مسح بعض الرأس وحده، بل الواجب مسح جميع الرأس بالصفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يمسح من مقدمة رأسه إلى يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بابا قال: باب مسح الرأس كله. ثم ذكر أن الإمام مالك استدل بحديث عبد الله بن زيد، ثم ساق الحديث بإسناده، وحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم معروف. وفيه في الحديث: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه. بيديه، بكلتا يديه يمسح رأسه كله، فيبدأ بمقدمة الرأس ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذه هي السنة في مسح الرأس، ويجب تعميم الرأس. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذكر الخلاف في المسألة، قال: وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه، وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وهذا القول هو الصحيح. هذا القول هو الصحيح، وجوب مسح جميع الرأس. قال: فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس، فإن قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، نظير قوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إذن آية الوضوء مثل آية التيمم. قال في آية الوضوء: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وفي آية التيمم قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. لفظ الباء موجود في الآيتين، وامسحوا برؤوسكم في آية الوضوء، فامسحوا بوجوهكم في آية التيمم. قال: وحرف الباء في الآيتين أيضا، حرف الباء في الآيتين. وآية التيمم لا تدل على مسح بعض الوجه، أو بعض لا تدل على مسح بعض الوجه. قال: وهو مسح بالتراب لا يشرع فيه التكرار. فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الأصل والمسح فيه بالماء المشروع فيه التكرار؟ إذن رد شيخ الإسلام ابن تيمية على من فرق بين المسح هنا وهنا والباء هنا وهنا، وألزم من يفرق بالدليل، وليس عنده دليل فلا يجوز التفريق. أيضا رد قول من يقول أن الباء للتبعيض، قال: ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض لأن الباء للتبعيض أو دالة على القدر المشترك فهو خطأ أخطأه على الأئمة وعلى اللغة وعلى دلالة القرآن. لأن بعض الفقهاء زعم أن وامسحوا برؤوسكم قال لأن الباء للتبعيض، وهذا كلام خطأ. قال: أخطأ على الأئمة، لأن الأئمة الذين قالوا بجواز مسح البعض لم يقولوا أن الباء للتبعيض، وليس هذا دليله، فقد أخطأ على الأئمة. وأيضا أخطأ على اللغة، لأن الباء لا تأتي للتبعيض، وأخطأ على دلالة القرآن، لأن الباء هنا إيش؟ للإلصاق وليست للتبعيض. قال ابن قدامة رحمه الله: الباء قولهم الباء للتبعيض غير صحيح، ولا يعرف أهل العربية ذلك. أهل العربية لا يعرفون ذلك، ليس في اللغة العربية أن الباء تأتي للتبعيض. قال ابن برهان: ومن زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. إذن رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن قدامة هذين الأمرين. وأيضا يرد على من يقول بجواز مسح بعض الرأس، وهو استدلالهم بحديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. استدلوا بحديث المغيرة عند مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام مسح بناصيته وعلى العمامة. والاستدلال بهذا الحديث ليس فيه دليل على جواز المسح على الناصية فقط، أو أن المسح على الناصية فقط يجزئ، بل دلالة هذا الحديث واضحة على أنه يجب عليه أو يجزئه أن يمسح على الناصية ويكمل على العمامة، وهذا طبعا كون العمامة مما يشق نزعها كما سيأتي. إذن حديث المغيرة رضي الله عنه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة، ليس فيه أنه مسح على الناصية فقط واكتفى بذلك. الحديث أنه مسح بناصيته وعلى العمامة، فإما أن تمسح كما مسح النبي صلى الله عليه وسلم رأسه كاملا، أو تمسح على الناصية وتكمل على العمامة كما في هذا الحديث، أو تمسح على العمامة فقط كما صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنك تمسح على بعض الرأس فقط وتكتفي بذلك فهذا مما لا تدل عليه الآية، ولا تدل عليه أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: مع أذنيه، أي أيضا مع الرأس يمسح الأذنين، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل وجوب مسح الأذنين مع الرأس قوله عليه الصلاة والسلام: الأذنان من الرأس، قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الأذنان من الرأس. وهذا الحديث رواه الترمذي أيضا، ورواه ابن ماجه وابو داود، وأيضا هو عند أحمد، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وطريقة المسح كما ورد ذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما، فيضع السبابة في باطن الأذن ويمسح بها باطن الأذن، ويجعل الإبهام في ظاهر الأذن ويمسح ظاهر الأذن بإبهامه، والله تعالى أعلم. قال: ويجزئ مسح بعضه، تقدم معنا أنه لا يجزئ مسح بعض الرأس إلا إذا مسحه مع الإمامة، أما أن يمسح فقط على الرأس على بعض الرأس فهذا إيش؟ هذا لا يجزئ كما تقدم معنا، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: والمسح على الإمامة. وهذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري وغيره من رواية جعفر بن عمرو عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. واختلف السلف رضي الله عنهم في معنى المسح على العمامة هنا كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقيل إنه كمل عليها بعد مسح الناصية، وقد تقدمت هذه الرواية في رواية مسلم بما يدل على ذلك وإلى عدم الاقتصار على المسح عليها، ذهب إلى ذلك جمهور أهل العلم. والذين أجازوا الاقتصار على مسح العمامة شرطوا فيها المشقة في نزعها كما في الخف، وطريقتها أن تكون محنكة كعمائم العرب، إلى هذا ذهب الإمام الأوزاعي والثوري في رواية عنه، وأحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. وقال ابن المنذر ثبت ذلك عن أبي بكر وعمر، وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يطع الناس أبا بكر وعمر يرشدوا. فلا شك أن هذا الحديث إن شاء الله ثابت، وجواز المسح على العمامة فقط ثابت، فيجوز المسح على العمامة، لكن من أجاز ذلك اشترط بأن تكون أن العمامة مما يشق نزعها، كأن تكون محنكة كعمائم العرب فيشق نزعها فيجوز المسح عليها. وأيضا يجوز المسح على الناصية أيضا وتكمل على العمامة كما تقدم معنا في الحديث. قال مؤلف رحمه الله ثم يغسل رجليه مع الكعبين. وأيضا غسل الرجلين مع الكعبين ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ثابتة بالكتاب كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجميع أيضا الحديث التي وردت في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وصفات متعددة، وكل الروايات متفقة على غسل الرجلين. ويؤيد أيضا ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ويل للأعقاب من النار، وهذا الحديث ثابت في الصحيحين من حديث عائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم، فتوعد النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب بالنار لعدم طهارتها. فلو كان المسح على الرجلين جائز فلما توعدها النبي صلى الله عليه وسلم بالنار. والعقب هو مؤخر القدم، مؤخر القدم هو الكعب، أما العظمان هو العقب، مؤخر القدم هو العقب، أما الكعبان هما العظمان الناتئان عند المفصل بين الساق والقدم. فالواجب غسل القدمين مع الكعبين، الواجب غسل القدمين مع الكعبين. وقلنا مع الكعبين حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال نعيم ابن عبد الله المجمر رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق. وهذا الشاهد أنه غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، إذن غسل الكعبين، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق فغسل أيضا كعبيه، ثم قال رضي الله عنه هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. إذن الواجب غسل القدمين مع الكعبين. قال الإمام النووي رحمه الله ولم يثبت خلاف ذلك عن أحد يعتد به بالإجماع أبدا، خالف في ذلك فقط الرافضة، والرافضة رفضوا الإسلام فلا يعتد بخلافهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح روى سعيد المنصور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو من أئمة التابعين رضي الله عنه قال اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل القدمين ولا خلاف بينهم في ذلك. ونؤجل المسح على الخفين إلى الدرس القادم هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.